السلام عليكم. اليوم أنا صراحة جدا حزين ومتضايق على خبر اللي هي الفتاة الصغيرة اللي اسمها شهد اللي عمرها 3 سنوات عثروا عليها أهلها بعد فقدانها 3 أيام مقتولة. أنا بقول لكم شو اللي صار وليش أنا تضايقت خصوصا في هالقصة هذه. البنت شهد هذه في الرقة في سوريا اختفت من بيت جدتها، اختفت يوم 3 الماضي الساعة تقريبا 5 أو 6 العصر يوم الأربعاء. طبعا الخبر ما كان منتشر. يوم الأربعاء أنا راسلني واحد من أهل البنت هذه من الرقة اللي قاعدين يبحثون عن البنت شهد، كلمني عن طريق الانستغرام في الخاص، يقول لي أنا بسألك سؤال بس، هم إلى الآن موضوعهم يعني بنت مفقودة عمرها 3 سنوات ما يدروا وين هي، والمصيبة أن في واحد أرسل لهم مسج اللي هو يبي فدية 15,000 دولار. فهو شي يقول لي، يقول لي أنا بسألك سؤال، إحنا قعدنا نبحث ونبي يعني إذا تطور الأمر يعني نبيك تنشر لنا وكذا، لكن كذلك في عندي استفسار على تغريدة أرسلوا لي إياها أصدقائي، وأنا بسبة هالتغريدة أنا دخلت على حسابك عشان أكلمك وأنت على ما قبلت الإضافة. فعلا أنا أتأخر شوي مرات في قبول الإضافة في الإنستغرام. قلت له حياك الله وكذا آمر، قال التغريدة هذه وأرسل لي إياها. التغريدة أنا كاتبها الشهر الماضي. التغريدة تتكلم عن أن 90% من اختفاء الأولاد الصغار. أنا كنت أقول حق الناس أهالي هالصغار هذول، أقول أول ما يختفي دور حواليك لا تضيع الوقت، يعني 90% من اللي ينفقدون يكون المجرم هذا له علاقة وطيدة في العائلة. فهو يسألني يقول لي أنت شنو تقصد، يعني تعرف اللي إحنا ضايعين ونتمسك بالقشة، يعني نبي نفهم منك يعني أنت شنو تقصد، يعني إن اللي دور حواليك. قلت يعني 90% مو 100% من اللي يختفون في هالعمر هذا الصغار تحت 5 سنوات تقريبا يكون الشخص له علاقة في العائلة، إما يكون جار أو يكون صديق أو يكون قريب. أنا ما أقول لك يعني مثل ما صار أول ما غرت فيها الشهر الماضي جاني هجوم وأنت تكره الناس في بعض وتخلي الناس تفقد الثقة في بعضها البعض. شوفوا الجريمة ما فيها عاطفة، ما فيها محاباة. والله أزعل أكبر راس إذا الموضوع صارت فيه جريمة، خصوصا المفقود شخص صغير في العمر. والله ما عندي مشكلة أدخل بيت جيراني كلهم علشان أدور عليه، وهم لازم يعذروني، إذا ما عذروني هذول الجيران ما هم كفو. فأنا وضحت له، قال لي مشكور يعطيك العافية. أمس بعد ما خلصت تسجيل ويجيني خبر أن عثروا على فتاة عمرها 3 سنوات في الرقة مقتولة ومحطوطة في شنطة ولقوها عند جارتها. أنا بيني وبينكم ما كنت متذكر الاسم اللي قال لي أن البنت اسمها شهد. قعدت أرجع أدور الخاص أبى أعرف وين الرسالة اللي أرسل لي إياها، ما لقيتها من كثر الرسالة اللي تجيني على الخاص يعني. لكن الوكاد أنه ما في أصلا خبر اختفاء فتاة عمرها 3 سنوات في الرقة قبل 2 أو 3 أيام إلا هذه. والله حزنت عليها. أنا بقول لكم شلون حصل هالجريمة هذه. يوم 3 اختفت البنت. شلون البنت هذه شهد عايشة هي واختها اللي أكبر منها مع جدتها، كانوا أصلا عايشين في تركيا أم البنت وأبو البنت والبنات كانوا معاهم. لما رجعوا إلى سوريا إلى الرقة ديرتهم حصل خلاف بين الزوج والزوجة، صار انفصال بينهم. فقام الزوج خذ البنتين وخلاهم يعيشون معاه في بيت أبوه، أمه موجودة مرة كبيرة في العمر. المهم بعد فترة قرر أنه يرجع إلى تركيا لأنه هو أساساً عنده شغل هناك، فقال حق أمه دير بالك على بناتي وسافر. الحجية هذه اللي هي الجدة إنسانة طيبة جداً وعندها محل يعني نفوتيل اللي بيع ملابس وكذا، ووضعها المادي زين يعني، فقاعدة تربي هالبنتين بنات ولدها. فعندهم جارة، الجارة هذه توها جاية من ريف حلب، من الناس اللي نازحين من هالمناطق هذه، وسكنوا في الرقب بجانب العجوز. وصار بين هالجارة هذه الجديدة اللي اسمها هبة وبين الجدة علاقة جيران، وتقعد عندها دائما وكذا. ذاك اليوم كانت قاعدة عندها هبة، قاعدة عند العجوز وتشوفها ماسكة عيال ولدها اللي هي شهد واختها. فكانت العجوز تبي تنوم شهد، تحاول ترضعها وكذا وتنومها، وعمرها 3 سنوات، تبي تحاول يعني اقصد انها توكلها وكذي وانها تنومها، ما هي راضية تنام. فقالت لها الجارة اللي هي هبة، قالت لها خليها تلعب شوية عند الباب، ما في مشكلة، ترى الأولاد بس يلعبون شوي ويتعبون ترى يعني من التعب يرجع ينام على طول. العجوز صدقت كلامها، وهذه جارتها يعني صار لها كم شهر و24 ساعة قاعدة عندها وأكل وشرب وكذا، ويعني حبتها يعني. فعلا خلت شهد تطلع برا. بعد نص ساعة طلعت العجوز تقول وين راحت هذه، يعني العادة شهد تروح عند الباب وترجع يعني. طلعت العجوز تدور ولا شهد مو موجودة، اختفت. قعدت تدور تدور تدور، قامت اتصلت على أقاربها تعالوا لحقوا علي، بنت ولدي، ولدي مسافر. طلعت عند الباب واختفت، أول ساعة، ثاني ساعة، ثالث ساعة، ما بينت. الجارة هبة قاعدة تدور معاها ويني، وطلعت برا وتولول وتصارخ وأنا راح أدور معاك وكذا، وجابت زوجها اسمه حمدو ما دي عبدو، جابت زوجها يعني هذه اللي هي الجارة هبة علشان يدور مع العجوز على ولد ولدها حفيدها، حفيدتها عفوا. يدورون يدورون ماكو فايدة، وانتم عارفين في نظام، يعني انا ما ودي اقول لكم ان النظام هذا غلط، لكن ترى جميع الاجهزة غالبا في جميع البلدان العربية حتى في دول اوروبية لما تجي تبلغ عن فقدان شخص يسألونك يقول لك متى انفقد، تقول مثلا اليوم، يقول لك لا لازم يمر 24 ساعة. هذا نظام دولي ترى، يعني ما ادري اذا في بعض الدول يتجاوبون بسرعة، بس لان من الصعوبة جدا ان كل واحد يختفي صالة ساعتين ثلاثة، ولا من الصبح مثلا تجي بالليل تبلغ عليه بيطلعوا لك رجال الامن، على كذي لازم يطلعون حق نص الشعب. هم شنو يقولوا لك؟ لازم تنتظر 24 ساعة علشان تتأكد ان هذا مو رايح مثلا بقالة، قاعد عند احد من اقاربه مثلا ماخذ الولد عنده وانت تروح تبلغ. هم يقصدونك لازم تتاكد، لازم يمر 24 ساعه. وهذا يعني لان ممكن القيادات الامنيه ما عندهم الاستطاعه ان يتحركون على كل بلاغ بهالسهوله هذه. لكن من جانب ثاني هالموضوع هذا جدا خطر بالنسبه حق اهل الولد اللي اختفي او البنت، لذلك لازم أنت اللي تتصرف بسرعة، ما تنتظر رجال الأمن. أوكي أول يوم أنت اللي تسعى، إذا وصلت لليوم الثاني قدم البلاغ علشان يتحركون معك. وبعدين هم شنو، ترى رجال الأمن ما راح يخترعون الذرة، راح يدورون عندهم صلاحية أن يدخلون في الأماكن. ممكن أنت في بحثك من أول لحظات تعثر على الشخص المفقود، ما لكم بطويلة. فعلا رجال الأمن بلغوا الجدة قالوا لها لا انتظري 24 ساعة وبعدين تعالي دوري، يمكن تلقينها مني ولا منك. المهم قعدت تدور تدور ماكو فايدة. شوي بالليل هبة الجارة قاعدة عند الجدة اللي قاعدة تبكي وتلطم على حفيدتها، ويجي مسج على تليفون الجدة. الجدة ما هي حول التليفون زعلانة ومضايقة على حفيدتها. قامت هذه هبة ونبهتها قالت لها شوفي شوفي تليفونك جايك مسج. وفعلا يوم شافت التليفون ولا إذا تبين حفيدتك شهد ادفعي 15,000 دولار ولا راح نقتلها لك. قعدت تولول عاد هالمسكينة وفزعوا لها الناس وقاربها ان قاعدين يدورون وراحوا رجال الامن وعطوهم المسج هني سجلوا قضية فقدان وخطف وطلب فدية. الموضوع خلاص واضح ان موضوع خطف هذا. المهم اول يوم ثاني يوم هذه هبة كلها قاعدة جنب العجوز تقول لها ادفعي وخلصي نفسك وانت عندك خلاص هذول ما يخافون الله وصدقيني والبنت صغيرة خاف يسوون فيها شيء. كلت قلب العجوز والعجوز مسكينة ما نامت تناقز ليل مع نهار وهذا تخرع فيها وتقولها ادفعي ادفعي لأن شنو هبة ورا هالعملية هذه كلها. شلون صارت العملية؟ هبة منسقة مع اثنين من أقاربها ويقولون هذول أخوانها وكذلك زوجها حمد ومدى عبدو زين. قالت لهم ترى هذه جارتنا العجوز عندها محل وولدها يشتغل في تركيا وضعهم المادي ممتاز فنطلب منهم الفدية 15,000 دولار ولا شيء يدفعون بسرعة. قالوا تمام شلون نخطف الصغيرة عمرها 3 سنوات وحتى لو أن نطلق صراحة بعدين ما تفهم ما نخطف اللي أكبر منها. قالوا تمام وفعلا ذاك اليوم لما كانت قاعدة عندها كانت تنتظر اللحظة اللي تطلع فيها هبة عند الباب وهي اللي حرضت العجوز أن تتركها تقول لها خليها تلعب برا شوي علشان تتعب وترجع تنام. لما طلعت قامت هبة واتصلت على زوجها وأقاربها الاثنين قالت لهم ترى البنت عند الباب ويخطفونها. وين ودوها؟ ودوها بيت الجارة. طبعا عائلة هبة الزوج والاثنين الأقارب هبة حشاكم سفلة متعاطين ودائما خارج نطاق تغطية ويوم شافوا البنت حاولوا أن يعتدون عليها البنت قامت تصرخ قاموا وخنقوها لين ماتت. من أول يوم اخطفوها قتلوها وحطوها في شنطة ورفعوها حطوها فوق السطح علشان لا تنبعث منها الرائحة. وقعدوا 3 أيام وهم يحاولون في العجوز عن طريق المسجات من خط تليفون ما له بيانات إنه يشوفون طريقة إنه تدفع 15,000 دولار لكن كانوا في كثير يقولوا لها لا تدفعين لأن دائما اللي يطلب الفدية حتى لو تعطينا مستحيل يرجع البنت لأن الرجح راح ينفضح. أما إنك تلقي القبض عليه وتلحق على البنت ولا انسى الموضوع انك يسلمها حية هذه في غالب الحالات. المهم فعلا بعد عدة تحريات ويدورون ويدورون ويدورون وما في امل العجوز قامت تشتبه بالجارة 24 ساعة قاعدة عندها وهي اللي نبهتها على المسج. ايش دراها اذا هذه الجمهة المسج وهي تبكي وتلطم ما انتبهت عليه هذا ليش منتبه على تليفوني وبعدين تحرضها تقولها ادفعي وادفعي وكانت موجودة لحظة يعني فقدان. قالت حق رجال الأمن السالفة ويلقون القبض على المرأة اسحبوها لمركز الأمن يحققون معاها. يوم ضغطوا عليها قالت يبا الموضوع هذا عند زوج وأنا مالي علاقة راحوا ألقوا القبض على الزوج في مكان عمله اعترف بالموضوع اعترف ان الجثة موجودة داخل البيت في السطح في شنطة. رجال الامن لان بعد ما التموا عائلة البنت شهد واهل الحارة فخافوا ان بس يبلغون ان الجارة هبة هي القاتلة يمكن يدخلون ويقتلونهم كلهم يعني. فش سووا رجال الامن؟ قاموا واتصلوا على الجدة وعلى اقارب شهد قالوا لقيناها وترى هي موجودة على الطريق الفلاني حية ترزق ما فيها شيء تعالوا هناك بس علشان تعرفون هل هذه فعلا بنتكم ولا لا. العالم ما صدقوا ويقومون أهل شهد بالكامل معاهم العجوز ويروحون إلى الموقع في هالفترة دخلوا رجال الأمن إلى الشارع اللي هو في بيت هبة القاتلة هي وزوجها والشخصين، واقتحموا البيت وصعدوا فوق السطح، ولا فعلا هذه الشنطة موجودة وجثة شهد موجودة داخل. على طول خذوها وطلعوا. انتبه أحد أقارب شهد، البنت شهد هذه، بوجود رجال الأمن وعودتهم، قام لحقهم قالوا له اي نعم ترى احنا لقينا الجثة والقاتلة هي الجارة مشتركة في الموضوع، وتم القبض عليهم بالكامل. يا جماعة لا تأمن على عيالك إلا يعني أمك وأبوك أخوانك، أوكي لا تأمن. أبي أقول لكم قصة حصلت في دبي وانشرتها نيابة دبي في أحد المنشورات مالتها، شيء غريب عجيب. أنا ما راح أذكر لكم شنو العائلة لأن الموضوع شوي يفشل. يعني هذه في عائلة عايشة في دبي من أحد الدول العربية، وينقال له أبو نبيل، وأكبر عيال اسمه نبيل، هو ينقال له أبو نبيل وزوجته أم نبيل، وعندهم 5 أولاد. المهم وشغال أبو نبيل في دبي وأموره طيبة، لكن توفى قبل كم سنة. وبما أن أم نبيل طول فترة ولادة عيالها موجودة في دبي وعشرة عمر وتعتبر دبي كأنها بلدها الثاني، بعد وفاة أبو نبيل رجعت أم نبيل وعيالها إلى ديرتها في أحد الدول العربية، لكن لها حنين لدبي. المهم عندها أختها متزوجة وعايشة في دبي، فاتصلت عليها قالت لها والله أنا ودي أجي دبي ومشتاقت لها وأنا عايشة فيها سنين طويلة وكذا، إيش رأيك أجي ولا لا؟ قالت لها إي والله تعالي، بس الله يخليك أبيك تجين أنت وعيالك. قالت لها ليش عيالي؟ أنا أجي بس إيش يعني أزوركم 2 3 أيام وأرجع. قالت لا، إلا تجيبين معاك عيالك، لأن صراحة عيالي مشتاقين يشوفون عيال خالتهم وعايشين بوحدة هني في دبي ويبون أحد من أقاربهم. من هالكلام اضغطت على أم نبيل اللي هي فاطمة، اضغطت عليها عشان تجيب عيالها. قالت لها يا بنت الحلال أنا مرة أرملة الحين وما عندي مصاريف، وين أجيب يعني عيالي وتذاكر وسكن؟ قالت على حسابي، أنا أرسل لك الحين تذاكر بس تعالي أنت وعيالك، وزوجي موافق. قالت له والله جزاك الله خير. قالت بس بشرط لما تجين تعالي قبل شهر رمضان. الكلام هذا العام اللي قبله هذا يعني 2018. قالت قبل رمضان تجين، لا تجين الحين. قالت تمام خلاص يعني نصوم عندكم وننبسط عندكم. قالت نعم حياك الله. وفعلا أرسلت لها التذاكر والمصاريف، ويوم جاء شهر رمضان قبله بأسبوع جت فاطمة أم نبيل ومعاها عيالها 5، عيالها صغار، وجت وسكنت مع أختها اللي عايشة في دبي. المهم فقام زوج أختها هذا اللي عايش في دبي واللي هو مستضيفهم الحين في بيته، معتبر عيال أم نبيل مثل عياله، ياخذهم يوديهم يوميا، ياخذهم من الساعة 3 الظهر تقريبا 4 العصاري، ما يرجعهم إلا بالليل، والعيال يردون مستانسين. أول يوم ثاني يوم في رمضان يقولوا له أنتم وين تروحون؟ يعني ليش ما تجون هنا تفطرون عندنا؟ يعني أنتم تروحون الظهر وترجعون بالليل، وين تروحون؟ يقول لا أنا أخذهم ونزههم ووقت الفطر نروح مطعم وننبسط وكذا ونجي بالليل. قالت يعطيك العافية بس يوميا ترى مصاريف عليك، وإحنا مو جايين يعني نثقل عليك، إحنا جايين زيارة يعني. قال لا بالعكس والله ما تروحون لين يخلص رمضان. قالت لا يا الله يطول بعمرك، إحنا ما ودنا نثقل عليك، والعيال هذول يتامى وانا ما عندي مصاريف وانت بعد ما نبيك تصرف عليهم وعلى عائلتك. قال لا بالعكس بالعكس خليهم عندي مبسوطين وانا احبهم والله مثل عيالي. فعلا هو كان ياخذ عياله وعيال ام نبيل اللي هي اخت زوجته اللي جايين زياره عنده. المهم تروح الايام وتجي الايام، اول 10 ايام من رمضان، بعدين 10 الثانية من رمضان، ويوم من الايام ويرجع زوج الاخت اللي هو ماخذ العيال ينزههم، رجع بالليل للبيت والعيال كلهم موجودين، لا عياله ولا عيال ام نبيل. استغربت فاطمة هذه ام نبيل، ايش فيك عسى ما شر، وين العيال؟ وجهه مخطوف ومتوتر ومتورط شكله. قالت له ايش فيك ايش صاير وين العيال؟ قال والله ما ادري ايش اقول لك. ويطالع زوجته اللي هي اخت هالمرة هذه اخت ام نبيل، ويطالعها وهي طالعه وهم هذيك بدت ترتبك شوي، وقال حق زوجته تعالي ابيك موضوع، وياخذ زوجته ويدخل الغرفه. وهذه بدات تخاف على عيالها، يا ابن الحلال تكلم العيال وين. المهم دخل الغرفة مع زوجته شوي، وتطلع زوجته مرتبكة ومتوترة، وقالت له اهدي شوي يا فاطمة اهدي ابي افهمك موضوع. قالت له شنو الموضوع؟ عيالي وين وعيالكم وين؟ توقعوا ايش صار، ابي اصدمكم الحين. طلع هذا اللي هو زوج اخت ام نبيل واخت ام نبيل، هذول شغالين اشحاذه من زمان على عيالهم، واصلا مستقرين في دبي علشان عاجبهم الوضع، يخلون عيالهم في الاشارات بالسوقه، يفترون من الظهر لحد الليل، يطلعون لهم مبلغ وقدره، عندهم كم ياهل وكل واحد فيهم يطلع له خير. فقالوا جاي شهر رمضان واحنا محتاجين زيادة في الانتاج، خلونا ناخذ اليتامى عيال ابو نبيل الله يرحمه. وقاموا واستدرجوا ام نبيل، خلوها تجي من ديرتها علشان تقعد عندهم في رمضان، لكن الموضوع ما كان علشان رمضان ولا زيارة، من جو الى دبي وهذا شغال شحاذة فيهم، بدال ما يوزع مثلا 5 عياله قام يوزع 10 عياله وعيال ابو نبيل يوزعهم، وكانوا يطلعوا له ذهب، وكل ما يخلصون بالليل من الاشحاذة يقوم يجمع الغلة ويعطيهم كل واحد فلوس ويشتري لهم العاب وينبسطون ولا تتكلمون وكذا، وكانوا مبسوطين صغار في العمر ما يفهمون ايش السالفة، ويشوفون هذا يعطيهم هدايا ومبسوطين، يقولوا له يلا اليوم اللي بعده واللي بعده، وما يسلفون حقهم لين ذاك اليوم ألقوا القبض عليهم رجال الأمن بعد ما اشتبهوا فيهم، وشافوا في واحد قاعد ينزل مجموعة من الأولاد الصغار ينزلهم يقط واحد واحد عند الإشارات، ألقوا القبض عليه، ولا هذا الحبيب يوزع عياله ويوزع عيال أخت زوجته يخليهم يشحذون. طبعا راحت سجلت قضية، وكانت هذه من القضايا اللي انشروها للعبرة والعظة، انك لا تأمن تخلي عيالك وتمشي، لا تفهي بالعربي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.